وهو يقرأ في نفسه قراءة في النفس الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة في نفسه، ما تصح صلاة، لأنه ما قرأ بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ يعني ينطق بها، أما إذا قرأها في نفسه فهذه غير قراءة، ما هي قراءة، مثل الكلام إذا كان في النفس ما هو كلام. نعم. كنت فيما سبق تذكر ترجمة للراوي والشخصيات الذين في الحديث، فلماذا عملت ذلك؟ نضيق الوقت، نضيق الوقت، هو اللي يبي تراجم الرواة ويبي معرفة سيرهم يراجع الكتب التراجم. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم إعادة أقوال العلماء بهل نرجو بوقوفا ايش؟ نرجو من فضيلتكم إعادة أقوال العلماء في هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ كررناه، أنا جبتها المرة من باب التبرع، ولا هي ذاكرها في الأول ومنتهية، لكن أنا أعدتها من باب التبرع، كوني بعد بكررها ثالثة ورابعة يكون هذا من الحديث الثقيل، يقولون كلام المعاد يصير ثقيل على الأسماع. قلنا لكم إن العلماء لهم كلام طويل في النوم، والراجح أو الذي ترجع إليه أقوالهم ثلاثة مذاهب: أنه ناقض مطلقة، هذا واحد، أنه غير ناقض مطلقة، هذا الثاني، أنه إن كان كثيرا من غير الجالس فإنه ينقض، وإن كان من جالس فإنه لا ينقض، إن كان يسيرا من جالس فإنه لا ينقض، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم، جمعا بين الأحاديث. نعم. هذه مسألة طبية ترجع لأهل الطب والخبرة، لو راجعت كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم أو للذهبي، كتب التي تبحث عن الطب الشرعي يذكرون الحجامة ووقتها وكميتها وصفتها. نعم. فضيلة الشيخ، هل الحجامة من السنة التي يكبر عليها الإنسان بفعلها ولا يعاقب تاركها أم أنها ضروره مباحة؟ حجامة ما هي من الأمور التي يثاب عليها الإنسان أو يأثم في تركها، الحجامة من الأمور المباحة، لأن التداوي من الأمور المباحة، من شاء فعله ومن شاء ترك. نعم. قضية الشيخ، كنت حذركم الله أن الخارج من البدن إذا كان لبسا كثيرا فإنه يفضل الوضوء، وقلت مخروج الدم فيفضل الوضوء، كيف الجمع بين قولين مع العلم أن الدم كثير وهو نجس؟ أنا ما فرقت بين كثير الدم والكثير غيره، النجس غيره، أنا أقول هذا قول لبعض العلماء إنهم يقولون إذا كان الخارج من البدن نجسا كثيرا ينقض الوضوء، وإن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، هذا قول من الأقوال، سواء كان دما أو غير دم. نعم، لا تفريق بين الدم وغيره. نعم. التطعيم هذا ليس من التداوي، وإنما هو من الوقاية، هذا من الوقاية التي تتخذ خشية إصابة المرض، هذا من الوقاية، والحكمة تقول الوقاية خير من العلاج، فالتطعيم من الوقاية ولا بأس به شرعا الحمد لله. أشكل أول ما حدث ووصل إلى نجد، أول ما جاء التطعيم إلى نجد صار فيه إشكال عند علماء نجد، وتجدون هذا في الدرر السنية في أجوبتهم عن التوتين، يسمونه التوتين، ولكن بعد ذلك تبين، خصوصا بعد ما تقدم الطب وجاءت الوسائل الحديثة،